طيب يا حازمي، مثل غير الأمثلة التي ذكرها المصنف، ليس فيه تساوي بين الصحة والكمال. أذن لا يسمع بها، فجن على أذن شخص يسمع، نقتص؟ ها؟ طيب مصعب، لو كان الجاني ما يسمع، لو كان الجاني ما يسمع فقطع أذن رجل يسمع، نقتص؟ نقتص؟ أي طيب، والعكس يعني ما يسمع، المجني عليه ما يسمع، لو شخص كبير في السن عمره 90 سنة ما يسمع بأذنه، فات شاب عمره 30 سنة وقطع يد وقطع أذن كبير السن، هذا نقتص؟ نقتص الأذن، لأنها الأذن السمع ليس في الجرم، الأذن في الداخل، السمع بها في الدماغ، عرفت؟ طيب يا أيمن، الأنف كيف لو شخص قطع المارن من أنف الرجل لا يشم، نقتص ولا ما نقتص؟ ها؟ ليه؟ نعم؟ ها؟ نعم، شو تقول سليمان؟ نقتص حتى لو ما يشم، لماذا؟ لأن الشم لا يتعلق بالجرم هذا، صحيح. طيب مثل، يعني لو شخص قطع لسان شخص، والشخص المجني عليه ما عنده حاسة الذوق أو الكلام، نقتص؟ نقتص، أيوة نعم. مثل بعد، طيب هل في تساوي ولا ما في تساوي؟ هل في تساوي بين شخص الجاني يد أصبع واحد، تمام، وهذا خمسة أصابع، في تساوي ومع ذلك قلنا يقتص، لماذا؟ لا، يعني لو قال لك شخص ماذا يؤخذ بالعكس، لأنها قل، لأن المعتاد يعتاد بشيء زيادة. بكرة إن شاء الله تراجعون الزاد من أول قصاص في مدون النفس والبلوغ مول باب الوليمة، يقول في قوله ويأخذ عكسه يأكل النظر بالعكس في حال الجاني وحال المجني عليه، لا الجاني دائما، لأن نتكلم عن القصاص نريد أن نقتص من هذا الجاني. لو شخص أعرج قطع قدم رجل، نقطع الأعرج، ولو الرجل صحيح قطع قدم أعرج ما نقطع يده، دام العبرة بالجاني. يقول هل يعد شعر اللحية من أطراف أزيل بمادة لا تخرج معه مرة أخرى؟ لا، هذا من الجراح، في جرح أو ما في حكمه أدخل إلى بصيلة الشعر فأتلفتها.